السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا الباب يختم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان، وكأنه يشير بذلك أن ما كتبه في هذا الكتاب إنما هو نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وبيان أحكام الشريعة ونحو ذلك. فيذكر لنا أن الدين الحديث الدين النصيحة، لأن النصيحة شاملة لجميع أمور الدين، وذكر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قل لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمعنى النصيحة أولا يقول قوله الدين النصيحة إلا أن يكون المقصود المبالغة، أي معظم الدين النصيحة كقول الحج عرفة، أو يكون المعنى على حقيقة، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يبقى الدين النصيحة يعني فيه الصفاء، وهذا يدل على الإخلاص، لأن الكلمة مشتقة من الإيه؟ تصفية العسل. نصحت العسل أي خلصته من الشوائب التي فيه. فالدين لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ليس فيه أي شائبة تشوبه، وهذا هو الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، فهو تمام النصيحة. أو يكون المعنى من النصح، وهي الخياطة بالمنصحة، المنصحة هي الإبرة، والمعنى أنه يضم شعث أخيه بالنصح كما تضم المنصحة، لأن المنصحة يعني الثوب مشقوق، فتيجي أنت إيه؟ خياط الإبرة. فالدين النصيحة أي أنك إذا وجدت خللا فإنك تلم هذا الخلل بإيه؟ ما الذي يلم الخلل؟ النصيحة. إذا وجدت عند أخيك تقصير، هذا التقصير معناه شعث في دين، تفرق في دين، فأنت تريد أن تلمه بإيه؟ أن تقدم له النصيحة، وهو من أعظم أبواب الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، وهذا هو معنى أو اشتقاق الكلمة. ومنه التوبة النصوح، التوبة النصوح الخالصة التي تلم على العبد تفرقها، لأن العبد بالذنب حصل إيه؟ قطع في دينه وشعث في دينه وتفرق، فيريد أن يتوب. التوبة لابد أن تكون ناصحة، توبة نصوح، معنى نصوح يعني توبة صافية خالصة، توبة تلم على العبد وتضم إليه ما تفرق من دينه. ولذلك يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا كل يدخل فيه في التوبة، إن هو يندم، التوبة الندم، ويعمل العمل الصالح الذي يلم عليه ما تفرق من شعثه في دينه، فيقبل على الله عز وجل بقلب سليم ونفس طيبة وأعمال تطمئن بها نفسه ويقر بها قلبه. هذا الحديث مما قيل إنه أحد أرباع الدين، قال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه أي الدين منحصر في الأمور التي ذكرها. عشان كده الإمام النووي أورد هذا الحديث ضمن الأحاديث الإيه؟ الأربعين النووية. الأربعين النووية هو كتاب مشهور يعرفه عامة الناس، صنفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكان منهجه في التصنيف أن يجمع الأحاديث التي ذكر العلماء أن مدار الدين عليها. فبعضهم يقول مدار الدين ليس على أساس أحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه تورد، وحديث جبريل، ومنهم من يزيد الحلال بين والحرام بين، ومنهم من يقول بل الدين النصيحة من الأحاديث التي يلم عليها. فجمع أقوال العلماء في هذه الأحاديث التي ورد فيها على ألسنة بعض أهل العلم أنها تشمل ربع الدين، ثلث الدين، تحصل الدين كله، وصنف هذا الكتاب اللي هو الايه؟ الأربعين النووي. فكان هذا الحديث من جملة هذه الأحاديث، لأن من العلماء من قال هو ربع الدين، ومنهم من قال كما كل الإمام النووي بل هو محصل الدين كله، لأن كل أمور الدين إما نصيحة لله أو لرسوله أو لكتابه أو لأئمة المسلمين أو لعامتهم، ولا يخرج الأمر عن هذه الأمور. فما هو معنى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه إلى آخره؟ النصيحة لله وصفه بما هو له أهل، أي نصف الله عز وجل بما يليق به لأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وأنه سبحانه وتعالى هو وحده الخالق رب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، فإن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين حتى وإن تشابهت في أسمائها، كوصفه سبحانه وتعالى في الاستواء على عرشه والنزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال، أو من صفات الذات كوصفه بأن له وجه أو له يد أو له قلم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. فعقيدته أهل السنة والجماعة أن نصف الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، أي لا نشبه صفات الله بصفات أحد من خلقه، ولا تأويل، أي لا نؤول صفات الله عز وجل على حسب ما تعوله العقول، كمن يقولون إن معنى استوى استولى فإن هذا خطأ، بل إن الله استوى كما ذكر سبحانه وتعالى، وهذا الاستواء استواء يليق به سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق وغير ذلك من الصفات، من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل لهذه الصفة، بأن نجحد معناها ونعطل المعنى الحقيقي لصفة الاستواء، وكما ذهبت إلى ذلك الجهمية حيث إنهم قالوا لا يوصف الله عز وجل بأنه سميع ولا لا سميع، وأنه بصير ولا لا بصير، فجاءوا بكلام متناقض حتى لا تدركه العقول ولا تقمع به حتى عقول الصبيان، ولكن الشيطان يدخل على الناس ويضع لهم شبهات، فمن هذه الشبهات التي عندهم مثلا أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، وهذا كلام باطل من أفضل ما يقول، أن العقل يقدم على النقل، وحجته بذلك لأن العقل هو الذي هدانا إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض ما قاله أو ما ذهب إليه العقل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نقدم العقل على ذلك، وهذا كلام باطل، لأن مسؤولية العقل هي الوصول إلى أول الطريق، ثم بعد ذلك الشرع هو الذي يبين للناس ما يجب على الله وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى وما يستحيل، وليس على العقل بعد ذلك إلا التسليم. ثم نقول أي عقل هذا الذي يقدم على النقل؟ يا ترى عقل المعتزلة ولا عقل الجهمية ولا عقل القدرية ولا عقل المرجئة؟ العقول تتفاوت وكل واحد ايه معجب بعقله، فهذا كله باطل، ولو صحت هذه لقلنا عقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على كل العقول لأنه جاء بالشرع صلى الله عليه وسلم، والمهم أن النقل يقدم على العقل، وهذا هو الصحيح. ثم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل مع النقل، بشرط أن يكون النقل صحيحا والعقل سليما، ولكن من أين يأتي التناقض؟ إما لأن النقل غير صحيح، وإما لأن العقل عنده نقص في التصور، العقل عنده خلل، يجي يقول لك مثلا لما نقول إن لله يد يبتدي العقل إيه؟ يحصل عنده خلل، يقول لك يد إذا هذه اليد جارحة وهذه اليد مخلوقة، وإذا أثبتنا لله يد أشبهنا لله بالمخلوق، وحاشا لله أن يشبه بالمخلوق. طب إيه المشكلة؟ هو حط نفسه المشكلة، ابتدى يعالج المشكلة، يعالج المشكلة إزاي؟ يقول لك لا إذا لابد أن نصرف هذا المعنى إلى معنى آخر مجازي، فنص في اللغة العربية يأتي كلمة يد بمعنى النعمة، كلمة يد بمعنى القدرة، يبقى نصف المعنى إلى معنى إيه آخر حتى ننزه الله ولا نشبهه. ويقول لك وقل لنصف أوهم التشبيه طوله أو أول ورم تنزيها، يعني النص اللي أنت تحس كده إنه هيديك وهم التشبيه تخلص المشكلة زي دي إيه؟ إنك إيه تأول أو تطول وترجو بذلك التنزيه. إذا هكذا تسلسل العقل، لكن المشكلة كلها إن التصور ناقص، لأنه لابد أن هو يدرك معنى الأول قبل هذا الكلام كله، في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى الخلل من هنا من إيه؟ إنه قاس اللفظ الوارد على الله عز وجل مثل اللفظ الوارد على المخلوق، فحصل عنده خلل، والله يقول ليس كمثله شيء، إذا ازاي تقيس؟ إذا كانت هناك أمور مخلوقة لا تتشابه إلا بمجرد الأسماء فقط، فكيف يشبه الله عز وجل للمخلوق؟ كما يقول ابن عباس ليس في الجنة مما يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، يعني تقول لك الجنة فيها لحم ورمان، اوعى تفهم ان الرمان بتاع الجنة دي الرمان بتاعنا ولحم طير مما يشتهون، ما هي يجزى اللحم بتاعنا، لان الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض، لأن أسماء غير أسماء، بل إن الصنف الواحد يأتي في الجنة وأذن به متشابهة، يأتي متشابه ولكن مختلف. فإذا كان هذا في شيء واحد وفي صنف واحد وفي جنس واحد ها اختلف، وإذا كان في أسماء أشياء مخلوقة اختلفت، فكيف نقيس ما يوصف به الله عز وجل على ما يوصف به المخلوق؟ من هنا يأتي الخلل عندهم. فنقول يا جماعة افهموا أولا أن قبل ما عقلكم تتصور الشيء إذا في قواعد تنضبط بها بالعقول، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا قلت استوى والمخلوق يستوي، لكن هذا الاستواء ليس كهذا الاستواء. وإذا قلت لله يد والمخلوق له يد، لكن هذه اليد ليست كهذه اليد. فهذه يد الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهذه يد المخلوق الموجودة من عدم. فإذا هناك فرق، فإذا فهم هذا والعقل انضبطت عنده هذه الضوابط، لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخلل ويقول إذا تعارض العقل والنقل. لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل والنقل، إنما هذا التعارض يأتي من إيه؟ من خلل، إما ضعف في النقل وإما خلل في العقل قصور، وإما طبعا سوء فهم وقصد مسائل ثانية متوسعة. وذلك الشيخ الإسلام تيمية له في ذلك الكتاب طبعا لم يصنف مثله، وهو كتاب ضرء وتعارض العقل والنقل، وقد طبع في 11 مجلد. يقول عنه ابن القيم ليس له في الدنيا نظير، هذا الكتاب ليس له في الدنيا نظير. رد كثير من تيمية على أصحاب هؤلاء العقول وعلى القواعد المناهج التي وضعوها، وبين ما قلناه وما ذكرناه أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل مع النقل. فالنصيحة لله الإيمان به ربا، الإيمان به إلها، توحيد أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. كل هذه إيه؟ نصيحة لله، نصيحة لله. يعني يقول أنت تسعى إلى أن ربنا يحبك، وأن تسعى إلى محب الله عز وجل، فتأتي بالعمل الذي فرضه الله عز وجل عليك على أحسن الوجوه، وأن تترك المعاصي، بل مش كده بس، بل أن تدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل وترك معاصي، لأن هذا كله علامة على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. النصيحة لكتاب الله معناها تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المقصدين عنه. هذه أشياء من إيه؟ من باب النصيحة لكتاب الله عز وجل، انك تتعلم القرآن، تفهم، تتدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالهم؟ تدعو اليه، تفهمه للناس، ترد على الذين يشككون فيه، وبين الشبهات. يعني الانسان لما يبين شبهات المخالفين هذه يعني من الشرع. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان المسلم برضك يجب عليه او مطلوب منه خاصة طالب العلم ان يعرف شبهات المخالفين، يعرفها. وفي القراءة الثانية ولتستبين سبيل المجرمين، يعني واحدة انك انت تعرف الشبهات، واحدة انك تكشف هذه الشبهات للناس، تضحهم وتبين فساد ما عليه أهل الباطل، لأن لما تبين فساد أهل الباطل يظهر كفر الإسلام. وكما يقولون إنما الضد يظهر حسن الضد، الضد يظهر الضد. إذا بينت فساد المشركين وفساد ما هم عليه وتنقص عقولهم وبيان فساد عقائدهم فهل الناس عظم عقيدة الإسلام وعظم هذه الشريعة الكاملة التي هي أكمل الشرائع وأتم الأديان والتي رضيها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فهذه الايه النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا دي على ذلك بقى انك تعلم القرآن للناس، وانك طبعا تتعلمه وتحفظ الناس القرآن وتضبط حروفه وتقرأه قراءة صحيحة لأحكامه وتلاوته ونحو ذلك. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم معناها تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. هذه كلها من إيه؟ النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إظهار سنة النبي عليه السلام دي نصيحة لرسوله، إظهار السنة وتمسك بها خاصة عند الايه فساد الناس وفساد مذاهبهم ومشاربهم. كل واحد دلوقتي يعني بقى ليه مشارب وليه مناهج، فنحن نتمسك بالسنة وان تخاذل المتخاذلون وكثر الهالكون، كما يقول بعض السلف لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. وبعضهم يقولون إن الجماعة، يعني عليكم بالجماعة، يقولون إن هذا كلام ابن مسعود، يقول الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ليس في الجماعة بالكثرة ولا بالأغلبية ولا بالصوت العالي، ولكن الجماعة بالحق. بل إن غالب الناس الكثرة فيهم هي المهلكة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن الكثرة ليست هي سبيل الاتباع. يعني بعض الناس تغتر بالكثرة، شوف الكثرة لك يعني كل الناس على ضلالة وأنا بس أنت بس كويس مثلا، يعني هذا ما هوش بقياس. قياس المسلم القرآن والسنة المنهج. ولو كان الإنسان الواحد طالما ظهر له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يغره أحد بعد ذلك أيا كان، ولكن يتمسك بهذه النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول إخواننا الذين يدرسون المذاهب لا مانع من دراسة المذهب كمدرسة يتعلم فيها الإنسان ويدرس فيها أصول المسائل وفروعه، لكن لا يتعصب لآراء المذاهب ولا لآراء الشيوخ، ولكن يكون منهجه أو مقصوده التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر له الدليل خلاف ما هو على مذهبه فعليه ايه ان يتبع الدليل وان ياخذ به وان يخالف ما يعني ما هو راي شيخه او ما ذلك. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم قول احد على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم رأي أحد على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الشخص. لذلك اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله هذا واجب، يجب أن يتبع ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من البشر فكلامهم محل نظر، لأن كلامهم إذا كان موافقا لكلام الله ورسوله فهذا ناقضه، وإذا كان اجتهاداتهم مخالفة لكلام الله ورسوله فهذا نرده، وهذا ما قاله الأئمة أنفسهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم في كلامي ما يخالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخذوا ما في كتاب الله وسنة رسوله واضربوا بقولي عرض الحائط، وجه الحائط، اضربوا بكلامي ولا تعتذروا. ورأى أبو حنيفة تلميذه يكتب عنه كل ما يقول، فقال له: ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل ما أقول، فإنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذا مش معناه أن خلاص فلان قال وانتهينا، ممكن يكون فلان ده رجع وأنت ما تعرفش، يعني ممكن يكون فلان ده رجع عن قوله وأنت لا تدري فتتعصب لقول لا قائل له. يعني تعرف مثلا الأشاعرة اللي تبناه أبو الحسن الأشعري، ثم بعد ذلك في آخر حياته تاب عن مذهبه واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل وصنف في ذلك كتاب الإبانة ورجع عن الأشياء التي كان يقولها في تأويل صفات الله عز وجل، ومع ذلك أتباعه على مذهبه الذي كان عليه، فهو التزم السنة ورجع إلى الحق والصواب وصنف في ذلك كتابا ويبين فيه عقيدته، ومع ذلك تمسك أتباعه بما قاله قبل ذلك. إذا المسألة ما هي مسألة من الشيخ اللي قال أو من العالم اللي قال، ولكن المسألة إيه هو الدليل على هذا الكلام؟ فإن ثبت الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا كان الدليل يخالف هذا فنتبع الدليل أيا كان قائما. والنصيحة لأئمة المسلمين معناها إعانتهم على ما هم للقيام به وتنبيههم عند الغفلة. طبعا أئمة المسلمين تحملوا عبءا كبير، يعني مسؤولية البلد كلها في أعناقهم، هم عليهم أن يحرسوا الحدود وينظموا الجيوش ويقيموا القضاء يحكموا بين الناس، وعليهم أن يجعلوا من يدير الناس شؤونهم المالية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، كل شيء مسؤولية كبيرة جدا. فالنصيحة لهم أن نعينهم على ما تحملوا من هذه المسؤولية، وأن ننبههم عند الغفلة، وسد قلتهم عند الهفوة، يعني إذا حدث خللا أو هفوة من أئمة المسلمين لا مصلح الأمر، ولكن نعذرهم، يعني طبعا الإنسان لما تتكاثر عليه المسؤوليات لابد أن يقع منه زللا وغفلات. وجمع الكلمة معهم، احنا يعني لا نشق عصا الأمة، لأن هذه تضعف قوة المسلمين و تقوي شوكة المشركين على أهل الإسلام، لما يجدوا أن الصف الداخلي أن الناس كلها في تفرق وتشق العصا وليس هناك اتحاد ولا كلمة، فهذا إيه؟ يعني يجرئ الكفرة على المسلمين ويحاولوا أن يغتصبوا أموالهم وديارهم. ورب القلوب الناصرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم أي منعهم عن الظلم، وبيان لهم نبين لهم ألا يظلموا الناس وأن يأخذوا بالحق الذي أنزله الله عز وجل، وأنهم إذا حكموا بغير ما أنزل الله عز وجل فقد وقعوا في ظلم وفي فسق وفي كفر ونحو ذلك، ونبين لهم الواجب الذي ينبغي أن يقوموا به بالحسنى والكلمة الطيبة حتى تجتمع كلمة الأمة على إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك من الناس من يتحملون مسؤوليات نيابة عن الأئمة، كمثل إن كان مدير في شركة أو موظف في شركة، هذا يتحمل مسؤولية نيابة لأن الإمام مش هو هيخلص نص كل حاجة، فدوت ينوب عنه. فإذا كان هناك من ينوب عنه ينبغي له أن يقوم بالأمر على الوجه الذي فيه النصيحة، مش بقال عشان إيه يرتشي ويظلم ويضرب الناس ولا يثق بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. قال: ومن جملة أئمة المسلمين العلماء، يعني أئمة المسلمين منهم الأمراء ومنهم العلماء. تكلمنا عن الأمراء كيف النصيحة لهم. من جملة أئمة المسلمين العلماء أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسن الظن بهم. فإذا كان في أئمة من أئمة الدين يبقى باب النصيحة اللي احنا نحبب الناس هؤلاء الأئمة، من زي اللي مثلا يقعد يلغط الإمام البخاري ويكره في ابن تيمية ويكره في أئمة نصروا الدين ورفعوا شعار السنة، فيجي واحد الناس ينتقص من قدر هؤلاء. هذا مقصودهم ليس هؤلاء الأشخاص، ولكن مقصودهم الدين. لما ينتقصوا من أئمة الدين هم يقصدون الانتقاص من الدين نفسه، لأن إذا انتقص من هؤلاء العلماء الذين هم يحملون يعني الشريعة ويحملون الهدى للناس، معناه أنه يبعدوا الناس عنهم ولا أحد يسمع إليهم ولا يسمع نصائحهم، فتختلف الكلمة تختلف الأمة، ويقع الناس في البدع والضلال، وتنتشر الخرافات. الناس انقرف ابن تيمية، انقرف الإمام البخاري، انقرف الإمام مسلم، وانقرف أولياء الأئمة. أي حد بيقول أي حاجة أبي يقول ابن تيمية، يقول بس ابن تيمية ده كافر، إذا مش هيسمع. محمد بن عبد الوهاب ده عمل مكون، ها أي حد هيسمع لكلام العلماء. يبقى المطلوب من باب النصيحة، من باب النصيحة، من هذا من الدين، هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إذا من الدين نحن نبين منازل هؤلاء الناس ودرجاتهم ومناقبهم الطيبة الحسنة، ونحذر الناس فيهم ونرغبهم في السماع إلى كلامهم، لأن هذا من تثبيت الدين. مش واحد يعني أنا هجيب هقعد أتكلم على سنة الإمام البخاري قصص، لا يا أخي، هذه قصص المقصود منها النصيحة لأئمة المسلمين. ومن النصيحة لهم أن ننشر علومهم ونبثها في الناس ونرغب الناس في قراءة كتبهم. مين من الناس الآن يمسك كتاب البخاري يقرأ؟ من الناس الآن يقرأ كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم؟ البيوت أصبحت ثوية، مفيش حاجة خالص. يعني حتى رياض الصالحين ما اظنش ان في بيت ارى رياض الصالحين من اول الاخر. يعني هذه طمع ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم اخو المصحف في الصحف رمضان، عشان يعني يبقى يعني ترغيب كتير، يبقى قال يقرا ختمه، وقال ختمه ونص ولا ختمتين بالكتير، يقول لك بركه يا جانا، وينام عليها على كده طول السنه. تلك بقى كتب السنه ما فيش. الإمام ابن حجر قرأ كتب السنة كلها في خلال 40 يوم، يعني صحيح البخاري قرأه في 3 أيام، صحيح مسلم، صحيح الترمذي وسنة الترمذي وابن ماجه والدارقطني وأجزاء، تجمع مجموعة الأيام التي قرأ فيها كتب الستة وغيرها من المصنفات والأجزاء تجد 40 يوم. يعني هذا بركة علم، بركة وقت، وفي همة، في همة عليه. وغير من أئمة الإمام النووي ما كانش ينام، كان ينام يعني مسند ظهره على السارين، كان في حط جنبه على الأرض على كل سنتين لا يطأ جنبه الأرض، رغم أراد أن ينام كيف على السارين. ليه؟ عشان يحفظ وقته ويحفظ العلم وينشر العلم، ويكون كأنه فقد شيئا ثمينا، يكون منزعج إلى كتب العلم. فكان يدرس كل يوم 12 درس، يفوت على 12 شيخ كل يوم، ياخذ الدرس الجديد المسمع القديم. موضوع العلماء ذاك الامام النووي اللي مات وعنده تقريبا 50 سنة صنف من الكتب وربنا كان يعني نديله كتب كده شيء من النشر والاخلاص. نعتقد مثلا الاربعين النووي الامام النووي رياض الصالحين احسن كتب شرح صحيح البخاري يقول لك شرح الامام النووي. بص غير النووي في المذهب المذهب مقدم المذهب الشافعي يعني من أئمة الترجيح. الإمام النووي هو الإمام الرفيع قال في المسألة خلاص تقدم على كل قول. فالإمام النووي ها لو كتاب المجموع كتاب الروضة كتاب المجموع ما كملهوش يا أخي بس تيجي أنت تقول بس في المذهب قال النووي خلاص تستريح لأنه من أئمة الإيه الترجيح. يقول العلماء صنف من الكتب والتصانيف ما لو وزع على قدر أيام عمره 50 سنة من يوم ما اتولد يعني يوم الأيام الرضاعة وأيام الصبي واللعب وكلام ده هنوزع على الأيام كلها لكان حظ كل يوم 10 كراريس 10 كراريس كراس. الآن لو حبينا نطلعه من كراس يعني تقريبا من 10 إلى 20 ورقة المحفوظ يعني أنت الآن ممكن تلاقي مجلدات في الشارع مجلد مثلا 500 ورقة ولا حاجة يقول لك ايه ده كان مخطوط. شوف المخطوط ده ايه كان ايه 30 ورقة 40 ورقة لما جه تكتبه وتطور الطباعة دلوقتي وتحققه ممكن يخش لك ايه في مجلد. فشوف بقى المخطوط كل يوم يكتب له 10 مجلدات 10 كراريس قول 5 مجلدات قول مجلد واحد كل يوم يكتب له مجلد وما خدش يكتب كل يوم مجلد. بس احنا لو وزعنا كتبه هنلاقي حظ كل يوم 10 كراريس. هذا ايه كيف ننتقص هؤلاء الناس وكيف ننتقص قدرهم وكيف ننتقص علمهم وكيف لا نبسط علومهم في الناس ولا نبين منازلهم ونتغاضى عن الهتوات التي قد يكون وقع فيها. يقول لك الإمام النووي أشعري لأنه حجر أشعري لا نكونهم أشاعرة ولكن ما هم أخطأوا في مسألة وافقوا فيها الأشاعرة لأن هم مش كل منهجهم منهج الأشاعرة ولكن يتكلموا في مسألة الصفات ربما يكون درسوا على يد أشاعرة فتأثروا لذلك في هذه المسألة لكن ليس معنى ذلك أن كل منهجهم هو منهج الأشاعرة. لكن قد يقع من عالم السنة أن يخطئ في مسألة متأولا فنعذره لذلك وده اللي حصل دلوقتي إن أنا عم يقول دول جهمية ودول ثواب ليه عشان دول أنا مش عارف الأعمال إيه ودول قالوا الأعمال إيه. طب يا أخي هل هو جهمي اللي بتقول عليه جهمي ده وتقول عليه الثوالب هل هو مؤصل جميع اصول الثوالب يعني تبنى اصول الثوالب كلها ودعا اليها ولا يعني وافقهم في فرع فرع فرع من المسائل مساله فرعيه واحده وافقهم فيها ان كان وافقهم فيها او الثاني اللي بيقول عليه جهمي هل هو اخذ منهج الجهميه ولا يعني وافقهم على قولك كمان إن كنت أصبت في كلامي وافق الجهمية في مسألة. إذن لا نحكم على هؤلاء لأنهم خوارج ولا نحكم على هؤلاء لأنهم جهمية أو مرجئة أو نحو ذلك بمجرد أن الإنسان يوافق أهل البدع في مسألة من المسائل ولكن نقول أنهم أخطأوا في هذه المسألة وهم من أهل السنة وإن وافقوا أهل البدع في مسألة ولا من تيمية دائما يدمج الكلام فيه في الفتاوى وغيره يقول لك يعظى الإنسان مثلا بتأويل كله تأويل مستصاغ يعظى فيه حتى إنه عظى كثير من الصوفية قالوا كلاما يعني قد يخرج من الملة لكن يعذرهم لأشياء معينة يتكلم فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا من سعة الصبر وسعة العلم كان كله يكون علمه أوسع يتفهم المسألة أكثر. وذلك يقول إن يعني التشديد في الفتوى يحسنها كل احد التشديد في الفتوى كل واحد لكن الرخص لا يحسنها الا العلماء لان العالم معه قواعد يمكن دي تبقى يشدد فيها وانت يرخص فيها ان في اشياء معينه ما الفتوى لا تصلح فيها في هذا الوقت فيجب ان السائل في كلام ذات مثلا ابن عباس لما يقولون أنه جاءه رجل يريد أن يقتل فبيسأل عن حكم القتل العمد فاطلع له الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. وجاءه أخذ يسأله عن التوبة وعن توبة الخاطئ، فأخذه ابن عباس لأنه إذا تاب طال الله عليه، فإنه سؤال واحد. لكن الكلام أنه نظر في الأول فوجده يريد أن يقف، عارف من كلامه وحس من كلامه إن ده واحد يريد أن يقف، عايز يعرف الحكم قبل ما يعمل. فطبعا الفتوى نزلت تلمعه ترجعه، فقال له لا توبة لك، ما ينفعش تتعمد، وإن من قتل جزاؤه كذا. والثاني فكان قد قتل ويريد أن يتوب ووجد فيه علامة الصدق في التوبة، فلم يضيق عليه باب التوبة، فبين له إنه التوبة النصوح. وهكذا يعني المقصود إن لابد أن نعرف قدر العلماء أئمة الهدى أئمة الدين، خاصة أسلافنا رضي الله تعالى عنهم اللي هم كتبوا لنا العلوم وطلقوا لنا التصانيف وحفظوا لنا السنة واستنبطوا منها الفقه وأصوله وقواعده. يجي واحد يقول دي كله دي كتب صفرة حرقها ودف بيها، ده كلام هذا كلام لا ينبغي أن يطال. هذه ليست من النصيحة لهؤلاء العلماء، ويكفي أن الله عز وجل حفظ ذكراهم في الناس إلى يومنا هذا. يا دلوقتي تسمع الشافعي وتسمع أبو حنيفة وتسمع مالك وتسمع، وانت مين انت فاكرين انت فوت دول؟ ها حتى لو كنت يعني عملت ايه وبقى ليك جماهير قد ايه، ليه كلها 5-6 سنين وكل ده ينتصر؟ ها يعني اي واحد من العلماء المغولين دلوقتي مثلا رفعت رايته، ها يعني على حسب بقى ما ربنا يمده في الا القليل، ها تجري خلاص ليه جماهير ويشار مات خلاص. يعني ان حد يجيب مثلا 6 شكشك دلوقتي، رغم ان هو كان في يوم من الايام ما فيش حد يتكلم على 6 شكشك رحمه الله تعالى. لكن الامام الشافعي ما اظنش في حد يتكلم في الدين الا ويذكر اسمه. الامام البخاري فيش حد من المسلمين الا بل والكافرين كمان، ها بس دول بيجيبوه بالثناء ودول بيجيبوه بالجمل، لكن شهرته اكثر من يعني اوضح من ان احنا نعرف بيه. الائمه هؤلاء ائمه السنه كتب السته وغيرهم، ائمه الفقه الامام احمد بن حنبل الامام مالك، ربنا سبحانه وتعالى خلق لهؤلاء الناس ذكرى على السنه. والا الانسان اراد ان يتعلم العلم لا يمكن ان يتعلمه الا حتى لو قال انني اوتيت اسباب الاجتهاد، مش ممكن ابدا انه هيتعلم الا لما يرجع لكلام هؤلاء وتصانيفهم وعلومهم وترتيبهم، ومش حتى مش هيبقى يرتب العلوم الا بترتيبهم مرتبوه. ويعني هذه من النصيحه لائمه المسلمين العلماء كما انها لائمه المسلمين الامراء. النصيحه لائمه المسلمين معناها الشفقه عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يعني من النصيحة لعوام الناس الشفقة عليهم. لا بد أن تلاحظها، إن لما تكلم واحد من عمي يعني يكلمه بالرفق، لأن هو حدوده ضيقة، وإذا أراد أن يسأل مسألة مش هتقعد وانت بقى ايه تفصص له فيها وتجيب له اصول الفقه وقواعد الفقه، هو عايز سندوتش يخرج على طول. فلا تعنفه ولا تشق عليه ولا تحتقر سؤالهم او تحتقر فعلهم، بل انك انت تبش في وجهه وتشفق عليه. حتى لو كان السؤال يعني ساعات بعض الناس بيسال اسئله يعني يصعب عليك صعب عليك ان شاء الله كده بيه، فانت مش تيجي تقول له انت ما بتفهمش وده حد بيقول الكلام ده وانت انت غير دين انت، لا الكلام ما يبقاش كده، لكن ارفق به ارفق به. اكثر من الاعراب اللي دخل المسجد بات المسجد من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع ان احنا بنسمع الحديث ده لو واحد اعرابي بيقول دخل عملنا دلوقتي برضه هنقول نضربه، مع ان احنا سامعين الحديث وحافظينه. فشوف شفقه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع رجل دم. ويعلمه يصبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر عليه ويعلمه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي عوام الناس محتاجه لشيء من الايه؟ الرحمه والشفقه ونشر العلم اليهم باسلوب سهل وبسيط، والرفق بهم وعدم التعليم والزجر والكلمات الصعبه اللي بيقولها بعض الناس. ما بعض الاخوه للاسف الشديد يعنفون حتى اباءهم وامهاتهم. يبقى الاخ لسه ما ملتزم وهو طول حياته في المعاصي وفي المخالفات، وربنا هداه قبل ابوه، ها فيخش بقى على ابوه انتوا مش عارف ايه، انتوا كفره، انتوا يعني يرفق، انت لسه امبارح كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليكم، انت لسه امبارح قلت يعني ما تنساش. وهدا محتاج ابوك النصيحه للابوين تحتاج الى مزيد شفقه اكثر من غيرهم، لان مهما كان هو بيبص لك حتى لو كنت بقيت اسس الجامعه هيبص لك انك انت ابنه وانت برضك اصغر منه وانت مش اقل حاجه انك مالكش خبره في الدنيا يا ابني، يعني حتى لو انا فلاح هو بيبص ليك ان هو صاحب خبره، انت صحيح صاحب علم يا اخي، المهم اي حاجه هتخشله، ما هو ما فيش انسان هيحتفل نفسه، فهو فلا بد ان ترفق به وان تكلمه بالشفقه وتكلم وبالبر والاحسان والهديه، وانك انت ازاي تستجلب قلبهم، تستجلب قلبه بحيث الثناء عليه والتهاني والكلام الطيب والبر والاحسان ونحو هذا حتى يعني تستاثر القلب. ودي مهمه جدا في الدعوه، الانسان لو استطاع ان يستاثر قلب الانسان يعطيه من العلوم وينفع فيها ويزرع في هذا القلب من الخير ما يعينه الله عز وجل. لكن اعتقد ان بين قلوب نصره مهما قلت له قال، يقول لك انا بقول له قال الله وقال الرسول، طب ما انت حايد حاجز، كلام مش واصل، قلنا الرسول كلام ما بيوصلش، حايد حاجز بين ان ينفذ هذا الكلام الى القلب. ليه؟ لانك انت تكلمه بكلام صعب والفاظ خشنه ونصرة وزج ونفس وربما تتهم أو تقول له كلمات لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا إخواننا أن الدين كما سمعنا الحديث شامل لجميع وجوه البر والخير، النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ومن فوائد الحديث أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. الدين النصيحة، والنصيحة دي هي إيه؟ الأعمال. فأي عمل، يبقى إحنا رجعنا كمان من كلام الإمام البخاري قبل كده لما بين إن الأعمال من الدين، وذكر لنا الصلاة والصيام والزكاة وقيام ليلة القدر حتى إماطة الأذى من الطريق، شعب الإيمان، كل هذه إيه؟ من مسائل الدين. المسألة الثانية، لماذا اقتصر على الصلاة والزكاة في البيع؟ لأن بيقول في الحديث هنا إيه؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نقول اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما، ولم يذكر الصوم وغير دخول ذلك في قوله والسمع والطاعة، يعني جاء في بعض الروايات كما ورد ذلك في كتاب البيوع، وفيه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تلقنني فيما استطاع والنصح لكل مسلم. يعني عايز يقول ان مش شرط ان الراوي لما يجي ينقل الحديث ينقل كل كلمة، هو ذكر لك يعني ذكر الجزء واراد به الكل. يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه. هل معنى ذلك ان لا يدخل في البيعه صيام رمضان، او لا يدخل في البيعه الحج ان استطاع اليه سبيلا؟ لا، هذا كله يدخل في البيعه، لان كما يقول هنا في الشرح يشمل هذا كله والسمع والطاعه. خلاص دخل في السمع والطاعه، تسمع كلام ربنا، امرك بالصيام سمعا وطاعه، امرك بالحج سمعا وطاعه، امرك بالجهاد في سبيل الله سمعا وطاعه، امرك ببر الوالدين سمعا وطاعه، بكل اعمال الايه؟ البر. وشوف بقى شفقه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ايه؟ على السمع والطاعة. طبعا على السمع والطاعة قد يحدث الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يأتي بالأمر على كماله، يعني صل قائما فإن لم تستطع فصاعدا، ربنا قال وقوموا لله قانتين. وقد يحدث الإنسان يعني شيء من التقصير غصب عنه لنوم أو تعب أو نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح للمسألة هي مسألة بيعة، لقنني فيما استطاع، قال على السمع والطاعة فيما استطاع، ما استبوش إلى السمع والطاعة بس، لأنه عارف أن بطبيعة البشر مش هيقدر يأتي 100%. سجدوا وقارنوا، لو مش يسجد يبقى ايه يقارن، مش يقول لك انا بعض الناس يقول لك اصل انا بصلي ما فيش خشوع، طب الحل ايه؟ اسيب الصلاه. لا، مش هو الحل. مش عارف ليه في النقاب ومش عارف ايه، اصل ده صار لنا اخطاء ومش عارف، طب الحل ايه؟ تقلع النقاب. لا، هم جاي الحل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقارنوا وابشروا، يعني لن الإنسان يعطي نفسه حسن ظن بالله، سجلوا وقاربوا، من المرات يأتي الأمر على السداد 100%، هل يوم 99؟ مش قادر 98، المهم أن تجتهد، تجتهد، وكل ما تحسن ظن بالله ربنا إيه؟ يعني يعين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل ما تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتصدق النية مع الله عز وجل، الله عز وجل يرفع من درجته وينقلك من خير إلى خير. وقال أهل العلم إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فالإنسان يسجد ويقارن ويبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فلما جه بايع قال أنه بايع على السمع والطاعة، لكن قد يكون هناك عدم استطاعة أن يأتي في القلب بالعمل على الوجه التمام والكمال. فمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي جاء يبايعه أنه لقنه فيما استطاع، على السمع والطاعة فيما استطاع. المبحث الثالث إتيان الواجب حسب استطاع، بقوله فيما استطاع التنبيه على أن الواجب من الأمور المبايع عليها هو ما يطاع، ويشعر ذلك بالعفو عن الهفوة وما يقع من خطأ وغير ذلك. حديث آخر هو ورد في نفس الباب والراوي فيه أيضا جرير بن عبد الله، قال عن جرير رضي الله عنه قال يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله. المغيرة بن شعبة كان يوما واليا على الكوفة والي وما، فقام جرير بن عبد الله الصحابي اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم لما مات هذا الوالي. وطبعا معروف عند موت الولاة يحصل ايه بلبلة وهرج في الناس لان الامور متبقاش منضبط. فقام جرير بن عبد الله ينصح المسلمين، قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم امين، يعني مفيش داعي لايه ان يحدث فيكم اضطراب وفوضى وكل واحد بقى يعمل اللي عايزه. لا، اضبطوا اموركم وتمسكوا بشريعه الله عز وجل وكونوا على الوقار والسكينه والخلق الحسن حتى ياتيكم امين، فانما ياتيكم الان، يعني سيرسل لكم امين من قبل الوالي، يعني والي الكوفه امير الكوفه ياتي من امير المؤمنين أظن كان معاوية وقتها يرسل أميرا غيره مكانه. ثم قال استغفروا لأميركم، وهذا من باب النصح، إن هذا الأمير لما مات جرير عبد الله يقول للناس استغفروا لأميركم اللي هو المغيرة بن شعبة فإنه كان يحب العفو، يعني كان يعفو عن الناس. ف يعني يلحظ المعنى ان احنا ايضا نعفو عنه ان كان هناك عنده هفوات او زلات. وغالبا ما يحدث هذا في الايه في الامراء لعظم الامور التي خولوا بها. ثم قال: اما بعد، فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لناصح لكم. يعني كان بقوله لكم دوت ان تصبروا وتستنوا الامير العيد ولا داعي للفوضى وقولوا في الوقار واستطيعوا لاميركم انما اقول هذا الكلام لا رياء ولا سمعه ولا لشيء، ولكني اقول واني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. أذن؟ أذنك هذا؟ لا يا عمر ما هل يأذن ولا إيه؟ لسه؟ يمكن المغرب ده فعلا. يقول: كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وليا على الكوفة، فلما مات خشى جرير بن عبد الله أن يحدث في الناس اضطراب كان يحدث غالبا عند موت الأئمة، فقام ناصحا لهم للعهد الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ونصح لكل مسلم، فنصحهم بالسكينة والوقار بعد تقوى الله، قال لهم اتقوا الله عليكم بالسكينة والوقار، وطمأنني إلى أن الأمير الذي يلي المغيرة لا يتأخر قدومه، ودعاهم إلى الاستقبال للمغيرة لأنه كان يحب العصر ويتبع هذا المعنى فيما يلي. أولا قوله يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة وليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة، واستتاب عنده واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جرير المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكور. قوله عليكم الوقار والسكينة، الوقار الرزانة، السكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله عز وجل، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ من مخالفة ولاة الأمور. قالوا حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات. قالوا فإنما يأتيكم الآن أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم، يعني إيه حتى يعني يطمئنوا أن الأمير على وشك المجيء. وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليه. قالوا استغفروا لأميركم، أي اطلبوا له العفو من الله. قوله إني لناصح لكم، إشارة إلى أنه وفى ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح لكل مسلم، وأن كلامه خالص عن الأمر. فتبين لهذا الحديث أن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وصى ما بايع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم النصيحة لله عز وجل، فقد قدم بهذه النصيحة استماع الكلمة وعدم وقوع الفتنة والتفرق والاضطراب عند وقوع عند موت الأئمة والولاة ونحو ذلك. ومعلوم أن جرير بن عبد الله كان إذا بايع أحدا غير بيعة الولاية، يعني إذا تبايع بالبيع والشراء ينصح البائع بثمن السلعة التي يبيعها، يعني إذا رأى البائع يبيع سلعة مثلا بألف وهي تساوي 2000 وجريد عبد الله يشتريها، يقول لا هذه أنت الآن بتبخل حق هذه السلعة أنت تبيعها لا تعرف قيمتها، هذه السلعة تساوي 2000 مش 1000، يعني بلغ به الحال في النصيحة أنه حتى لو في مسألة البيع والشراء يساوي من أجل البائع لا من أجل نفسه، وقد يروى عنه ذلك أنه ذهب ليشتري فرسا فعرضه له البائع ب300 فقال فرسك هذا يساوي أكثر من هذا أتبيعه ب400؟ فقال له نعم. قال هو يساوي أكثر من هذا أتبيعه ب500؟ حتى بلغ به 800، يعني رغم ان هو 300 طبعا لو في الزمن بتاعنا يقول لك فرصه اشتري وابيع واكسب، لكن هنا وان كان هذا جائز طبعا، لكن لما علم جرير بن عبد الله ان البائع هذا مش عارف السوق ومش عارف الاسعار تقلبات الاسعار وزياده الحصله ونحو ذلك، قدم له نصيحه ان هذا الفرس يساوي اكثر من هذا، ويريد التجار يتعاملون مثل هذه الاخلاق، لان التجار فيه طبعا سلعه كتير دخلت على الناس، ما يجب بقى البيع البطاطس والبتنجان والحاجات دي كلها، لكن دخل بقى على الناس دلوقتي مغيرات وكمبيوترات وقطع غيار ومحدش عارف، يعني الانسان مش كل يوم بيحتاج الحاجه دي، محتاج حاجه بيروح يشتريها، فتجد هناك غلو في الاسعار وتدليق في الماركات، يشيل الكرتونة يحط كرتونة جاي من الصين يشيلها يحطها جاي من اليابان وغير ذلك من الأشياء التي نسمعها كثيرا، حتى دخل الغش في كل حاجة. الله ما قاموش يتشكي يقول لك حتى بيغش الزفت بقى، يعني حتى الزفت يغشوه، فدخل الغش في كل شيء، حتى المخلب يعني الزيتون بيتخلي بطريقه فيها غش عشان يسرعوا في تخليمه، وقد يكون هذا في ضرر على الناس، كل حاجه دخل فيها تدليس وغش على الناس، وهذا طبعا لان الناس يعني اصبحت في قلوبها خاويه عن الدين، ما بقاش في القلب نزعه دينيه، ما بقاش في اقبال على الله عز وجل، واصبح القلوب كان فعلا في صدود عن سماع المواعظ، ويسمع كلام من هنا ويسمع من هنا، ويسمع كلام كأنه هي وهو بس ايه يعني يجي يوم الجمعة عشان يسمع خطبة، يعني بقى شيء روتيني مش جاي عشان يتعلم عشان يستفيد عشان يكون ده له تأثير في حياته، ان يخرج من الخطبة دي كده يشوف ايه الخلل اللي في نفسه عشان يربط أموره ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل، لكن يلا تعالى نصلي ونرجع لما احنا قلنا فيه كما كان مثلا بمثل لا ينقص منه شيئا، بل قد يزيد الأمر سوءا عنده، وكلما تعمق في تجاراته وفتحت عليه الدنيا كلما كان عنده المكر والخديعة والكذب والتدليس والغش والخيانة والمعاملات الرذائل كلها تجتمع عليه يوما بعد يوم، وهذا طبعا يعني لا ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم. الأصل في هذه المسائل كلها الأخلاق، تعامل بالخلق، يعني كثير من الناس يقول لك يعني هو الشرع حدد قد إيه في المكتب، مفيش تحريف في المكتب، مفيش نص معين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، لكن في أخلاقيات، في أصول انك انت لا تبيع بسعر السوق، لا تغالي، يعني لو حصل في مغالاه يبقى من سعر السوق بره، يعني تجيب حاجه بسيطه ماشيه مع السوق، السوق اللي تبيع فيه، انك لا تدلس، لا تستغل حاجات الناس، لا تحتكر، لا تغش، يعني اذا وجدت الانسان لا يفهم الشيء عرفه اياه من باب النصيحه له، يعني هذه فائدتها كذا وهذه فائدتها كذا، اذا في عيب لابد ان تظهرهم، هل لو اعطاه فوق الطعام حتى يراه الناس، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده في الطعام وجد بلل، قال ما هذا؟ قال اصابته السماء مطر جاي عليه، جبت الحلو فوق الوحش تحت عشان يجي الزبون ينبهر واحط له بقى في الكيس ايه بمزاجي ايه يروح البيت ايه كله يروح، فقال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس مني، فليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من منهج المؤمنين المسلمين، ليس من مناهج الغش الذي اصبح الان مهاره عند النوم ذكاء ان كل ما يعني يعتبر نفسه ذكي ان ازاي يفتح على الذنوب ازاي يقول لك ايه شر اجتهاله ولا شيء اجتهاله انه ايه عرف ان يلفه ولبسه العلم ده بيقوله انه يعني الوقت ده نقص وان التجاره مهاره وشطاره وباي شيء ياخذ لا هذا من سوء الخلق التجاره اخلاق فحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر التجار ان يتصدقوا بعض مالهم لما يقع احيانا من خلل فكيف بقى يكون الحياه كلها خلل كل تعاملاته يكون فيها خلل وكذب وخديعه ويخرج اموال الناس على انه مثلا يضاربهم فيهم احيانا بعض الناس يقول لك هات فلوسك اشغلها لك وياخذ من فلوس من ده ومن ده ومن ده ويروح يعمل له اي مصلحه بيهم وبعد كده ايه يقول لهم الله استخف طب هات الفلوس طب استنوا علي شويه طب هعمل ايه وهو شوية ده يعني كويس فيهم يرجع لهم الفلوس حقوقهم بعد ما ايه يكون اغتنى بهذه الاموال واضاع على الناس فرص قد يعني يستفيدون باموالهم بشيء وطبعا زيد على ذلك ان بعضهم كمان ايه ما بيسألش بقى خلاص والله كسبت معليش حاجة وهو قد يكون كذاب فيما يقوله وقد يكون مخادع أو مماطل وهذه الأسف يعني صفات كثيرة انتشرت بين الناس ونرجو الله عز وجل يعني السلامة مثل هذه المسائل إن يعني من اقتطع من حق أخيه شيء ووقه يوم القيامة لسنة أراضين قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراضي يعني حتى السواك الصغيرة بينه اللي ما بيسويش حاجه ها ولو كان اولى من الاراضي لا يضيع عند الله عز وجل ولا يظلم ربك احد من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى قالوا ما لهذا الكتاب لا يغامر صغيره ولا كبيره الا احصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد اي شيء الانسان لا يحتسب شيء انكم تختصمون اليه يقول النبي عليه الصلاه والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحنت الاجابه من بعض فاحكوا له بنحو ما اسمع يعني هو بقى ظالم ومغتصب اموال الناس وضاربهم ها ويتكلم بيعرف يتكلم والتاني صاحب الحق ثقيل اللسان لا حيله له فالقاضي لا يحكم الا بظهر الارض فيقول انكم تختصمون انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن في الاجابه للبعض فاحكم له بنحو ما اسمع فمن قطعت له من حق اخيه بشيء فانما اقطع له قطعه من النار فليأخذ او ليدع يعني هو عارف انه ظالم وحتى لو ان حكم الحاكم حكم له القاضي بانه صاحب الحق هذا لا يقطع الحق ويكون خلاص ايه ده انا واخد حكم المحكمه يا عم وهي وعلقها لك على باب الشارع لا الحق هو ما اقامه الله عز وجل اذا كان هذا الشخص له حقه فهذا الحق ثابت يقتطعه منك يوم القيامه وقد جاء في الحديث اتدرون من المفلس قال المفلس فينا او منا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وحج وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار يبقى ايه ان لازم الانسان ينظر وهذا يحتاج منا في كل وقت الانسان بينه وبين نفسه كده يشوف علاقاته مع الناس بعد ما ينظر في علاقاته مع الله عز وجل يعني لازم يا جماعه في فتره كده واحد يعمل لنفسه وقت زمن يا جماعه ده احنا اوقاتنا كلها بنفكر في الاكل وفي الشرب وفي المستوى الاجتماعي ازاي نزود مستوانا الاجتماعي وازاي بننتقل من الشقه دي للشقه ديت وازاي نجيب العربيه ودلوقتي كل الناس دلوقتي عندها لوثه مساله العربيات اللي بنفتح ابوابها وكل واحد عايز اسعار العربيه على الزيرو أصبت العربيات على الأبيض ألفاظ ومصطلحات كثيرة ها، وكل واحد دلوقتي دماغه في كل حاجة الأكل والشرب والعيال والسيارات والشقق و و و و و مفيش واحد يقعد كده بينه وبين نفسه ساعة يا جماعة في الشهر حتى في السنة ما بتحصلش. طب أنا علاقتي إيه مع الله عز وجل الأيام اللي فاتت دي كلها؟ عبادتي شكلها إيه؟ أدي واحد. عبادتي أنا شكلها إيه اللي ربنا طلبها علي؟ هل في حضور القلب؟ هل في خشوع؟ طيب أوامر ربنا إيه محل التنفيذ فيها؟ تنفذ فيها إيه؟ القلب شكله إيه؟ هل القلب فيه محبة الله ورسوله فعلا؟ ولا فيه محبة المعاصي والشهوات؟ القلب سليم ولا مريض؟ إيه الأحقاد والحسد والبغي والعدوان اللي مليء في القلب؟ هذا كله علاقتك مع الله لما تشوف، وبعدين شوف بقى علاقتك مع الناس برضه لازم تشوف انت الفترة اللي فاتت حياتك خلقت مع مين، ظلمت مين، وأسأت الكلام لمين. صحيح احنا بشر ويحدث منا كثير من الأخطاء وكثير من الزلات وكثير من الهفوات، لكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله ذات البين، لأن يصلح ما بينه وبين إخوانه. فقبل ألا يكون هناك درهم ولا دينار، إنما يكون هناك التعامل بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وله على أحد من أهل النار شيء مظلم، ولا يدخل أحد من أهل النار النار إيه وله على أحد من أهل الجنة مظلم. كل شيء لازم إيه ترد، لا ترد من الحقوق الأصحابية. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وليس هناك الدرهم والدينار؟ قال بالحسنات والسيئات، زي ما قلنا حديث المفلس بالحسنات والسيئات. خذ الحسنات ده الباب، شيل من السيئات ده، حط على ده، خلص الامور كده الحسنات والسيئات. وانت بقى يعني حسناتك كتير قوي يعني لدرجه انك انت هتوزع على الناس يعني حسنه واحده دخلت الجنه، وقد تحول بينك وبين الجنه اذا لم تكن مفيتها. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ممكن حسنه تثقل الميزان وحسنه كفت الميزان، ما عملتهاش يعني. وكان عبد الله بن مبارك يقول لا ادري لعل الكلمه التي يدخل بها ميزاني لم انطق بها بعد، يعني عايز يقول لك انا مش عارف انا ميزاني يا ترى شكله ايه دلوقتي، يعني لو قلنا انه متساوي طب امتى هقول او اعمل العمل الصالح اللي هثقل به الميزان؟ عايز بس حسن ها عشان تثقل بها ميزانك. يبقى انت محتاج انك تحافظ على حسناتك مش تضيعها، تضيع حسناتك بالغيبة والنميمة والكذب والشبيعة ومعاملة الناس بالغش والخيانة والتدليس والظلم والشتيمة والخناقات، كل هذه تضيع حسناتك. ينبغي الإنسان أن يراجع على هذا من باب النصيحة، النصيحة للمسلمين أن يصلح ما بينه وبينهم. وزي ما قلنا النصيحة لعام الناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتقره لهم ما تقره لنفسك من الخير. طبعا تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتقره لهم ما تقره لنفسك من الشر، وأن تعاملهم بالشفقة والرحمة والرفق، تعامل الناس بالرفق وليس بالغلظة والجفوة، وأن تعتذر عن زلاتهم، بل تؤول أحيانا يكون من باب الخير أنك تؤول الناس أعمالهم وزلاتهم، والله أطعمك كده غضب عنه وأصل ظروفه، فتتحمل على الناس ها وتكون أنت ظل لهم ورحمة وحنان وعطف ها. فهذه كلها من الأخلاق الحسنة التي حث عليها الإسلام. آخر حاجة في هذا الباب هو كتاب الإيمان، يعني فائدة لمح إلينا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقول طبعا بعد قوله والنصح لكل مسلم على الغالب، لأن قد ينصح الكافر بدعوته إلى الإسلام. يقول فائدة أخرى، ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة، هذا من فصل التصنيف، يعني البخاري جاء الأبواب كتيرة، ده آخر باب في كتاب الإيمان، فختمه لباب الإيه؟ النصيحة، مشيرا إلى أنه أي الإمام البخاري رحمه الله عمل بمقتضى، يعني هو بعمل الكتاب ده من باب الإيه؟ النصيحة، بمقتضى هذا الحديث أن الدين النصيحة، فصنف لنا من باب النصيحة للأمة، صنف لنا صحيح البخاري بنصيحته في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختم هذا الباب بخطبة جرير متضمنة لشرح حاله في تأليفه للصحيح، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن. بعضكم الآن بكاري ها يعني ليه عمق في الفهم. جرير بن عبد الله لما مات الأمير قال لهم إيه؟ عليكم بالتكليف والقرار حتى يأتيكم الأمير، فإنما يأتيكم الآن. يقول في ذلك إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقوله استغفروا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل في جميع في جمع السنة الصحيحة، ثم ختم بقوله ثم استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب لأن الأعمال تختم بالاختصار. يعني الإمام البخاري جاب الخطبة ولمح لهذه الخطبة عشان يعني يقول لك إيه، أنا قدمت لك النصيحة بأني جمعت لك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فهل تقبلون هذه النصيحة؟ من يقبل هذه النصيحة فعليه أن يقرأ صحيح البخاري الذي أتعب فيه نفسه ويعني بذل فيه جهده حتى جمع لنا هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله عز وجل. ثم ختم بقوله فاستغفروا ثم استغفر ونزل، كأنه يقول وأنا أستغفر الله لأن ختام الأعمال بالإيه؟ بالاستغفار. أي عمل صالح يختم به يا جماعة؟ بالاستغفار. قال الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة يقول أستغفر الله، وإذا انتهى من الوضوء يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال الله عز وجل في قيام الليل والمستغفرين بالأسحار، قال الإمام الحسن البصري مدوا صلاتهم إلى الليل ثم جلسوا يستغفرون الله، يعني ختموا الأعمال بالاستغفار. وأمر الله نبيه بالاستغفار في آخر عمره لما انتهى من باب الدعوة إلى الله عز وجل، فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك إيه واستغفره إنه كان توابا. ثم عقل البخاري بعد كتاب الإيمان بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالعلم والتعليم. أول كتاب هيجينا بعد الإمام البخاري خلص كتاب الإيمان، أول كتاب هيجينا بعد كتاب إيه؟ كتاب إيه؟ كتاب العلم. كأنه يقول النصيحة العظمى التي وقدمها لك أيها المسلم أن تحرص على العلم، لأنك لا تعرف شرع الله إلا بالعلم، لا تفهم القرآن إلا بأن تدارسه، لا تفهم السنة إلا أن تجلس وتجالس العلماء وتقرأ كتب العلماء. فالعلم هو حياة المسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.